بين الشيطان واش هذا حيوان من غير اللي كل قال لك اعطوني الطنجيه اعيده بالله من الشيطان واش هذا حيوان من غير اللي كل قال لك اعطوني الطنجيه سازراتني اسمعوا يا الاخوان ما نحلف لكم بيمان عمري ما حلفت اقول قدوب ما عزيز عليا كل من شمعها يبقى بهشان يبرق في العيان كان قذبتوني سقسي وامرتي الشهدية ولا يكسروا الفلوس وجاغ الانشان انشا وصنايع جمال اللي كان بها حمل ولا يبيع العطرية أنا أخوكم أروى بجي فنان مشهور في البلدان أحعل الرابوز إذا يطيح في الدية نبطنو قلوب طاين على الألوان الروح من عود البال تحفو بشي مشمار وراي قاده بيا اليوم ظهر الشين وافخ ماريكان أما كي طلعوا دخان ما يحتاجوا رابوج وصنعتي مشات في الخطية خمت وقلت عبد الرحمن راه الشوق ولا عيان نتدبر شي إفادة ونشوف ما يليق بيا مشيت وكريت واحد المقاجان درت بابها ريستوران شريت الطواجن وقدور والشفنات من الطينية ذبحت من الغنمي جوج بالخرفان عمن الذكور المجيان وجدت خيرات الله للناس تدي عليا كريت قرشون بهجاوي عكجان في حالي بلي بالكيشان ومعاوناها الطباخة هي مرتي الشهدية قل أعيدوا بالله واش هذا حيوان ومن غير اللي كل قال لك عطيوني الطنجية قلت افتح البيبان ارحم الرحمن ارزقني يا سيدي ربي فاد الصبحيه رفعت عيني شفت واحد الانسان جاي لعندي جربان يظهر لي من دكاله وجعافرو من الويه ولا من عفاريت سيدنا سليمان جيب جيكا شادي قال ولا عن تراب الشداد جاني وتسلط عليا والحرام داير بروح وشبعان ادمي وحشمان تقول عمرو ما كل باش يلقى ديك النية بدا كيمشق وهو جعفان قلت ايه والله كليان صافته لي ربي باش نخلف هاد الخطية قعد في الأرض وقال شد البيبان لا يضربوني بعيان أرالي ما ناكل وحش بكل ما عطيت ليا بدا ياكل وهو لفان ما طاحوا له لضغان من الصباح وهو يمضغ حتى للعشوية أعيد بالله من الشيطان أوش هذا حيوان من غير اللي كل قال لك وجدوا لي الطنجية بدأ أشيدي بمياد البتيفان وشتين دول القطبان جوج دجاج مشلوقين واحدة مقلية نزرة اللحم غير بطراف شمال وعشرة الكرعان الكرشة والمشران وجاد حتى الرية القرشون يشربه وبقى دهشان قال والله كليان يا لطيف واش هذا شي شبع ولا البية نزرات الحريرة بجلايف وحفان كيشرطوا جربان جوج قصار يديشك شو طالعين بالعلوية قربة صلادة عاد جات من الجنان باش يمضي الشنان كل بيبي مشلوق واخور مطيب بالملوخية شطوط الشراب وباقي مشكران اي درقع في الكيشان قال شقيني بابك ملعينك خرجة فيا صندوق كوكاكولا وباقي عطشان تقولي شقي لغشان يعطي القليب ودموع ومجرية كرش هادي عنده ولا ما قاجان ولا رواد الكيران قال لي ذكرته كامل كلو غير مع الصبحية أعيدوا بالله جيبولي لوفيان سوزيرا دالبانان شلا دالباكور وشتين دالهندية عشرين دلاح وشواري دالرمان عشرة كيلو دالقسطان ربت انا محدا خفت لا يكمل بيا طلب حلوى لوج بالجبيب وجنجلان والغريبة بالشمان قالو مخرقة بعشيلو معاه ومن الشباكية جبنا له شينيا براد وكيشان او الجبنة دلبان من الصباح وهو كيكب حتى للعشوية نبولان الكيف كتامي مجيان او طلع في الدخان فكرني في الرابوش قلت هو الليل قبية كرش هادي عنده ولا أقارد التران ولا خجان أمريكان قال لي ذكرته كامل دخل في كرشو المخلية أعيدوا بالله أوش هذا حيوان غير اللي كل قال لي اكتبخوا لي الطنجية خلاص جامو للريستوران او نضق بالتمان سابو كل مليون وميات الف وشبعمية غير يخلص والله يرفعوه للشجان وصاحبنا شكران قال لي لا بغيتو الخلاص صبروا عليا العام الجاي ان شاء الله نخرج لكم بحشان وجدوا لي طوان ولا نحلف باش انتم كتكذبوا عليا خلانا نهضروا وفي الريال خوان يضربوا في الطرقان فات لشات يا متران ماشي يا رجليا ميا في الشعاع ودخلوا لتطوان او صاحبنا عيان وقال ليهم وجدوا لي نتعشى بالطنجية أعيد بالله من الشيطان أوش هذا حيوان